لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا من كان يرجو لقاء ربه فليعمل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان صاد ذكر رحمة وليا يرثني ويرث من آل يا زكريا إنا نبشرك بغلام نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين يا زكريا إنا نبشرك بغلام يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر قال ربك وعلي هين الله أكبر قال كذلك قال ربك هو فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا الله الله يا فأرسلنا إليها روحنا فضلا. قالت رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون

ولا تجعلوا مع الله إلهًا آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو أتواصوا به أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع وذكر فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن ما أريد منه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الله أكبر. وما خلقت الجن ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله أكبر. الله ما بعد محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. ما شاء الله. الله أكبر. وما خلقت الجن والإنس إلا فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بسم والبيت المعمور والسقف المرفوع بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. والطور والكتاب صدق الله العظيم. تبكر الى ان فيما قلت ولا تحي ما احسن وتذاقت الايمان والاسلام ثم ننصت ونصح من هذه التلاوه القرانيه المباركه التي تلا علينا قضيه القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي.